قال رحمه الله: قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومعنى الآية واضح، أن التوبة المستحقة على الله سبحانه وتعالى والواجب عليه وجوبا أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولم يوجبه غيره عليه، هي التوبة على هذا الصنف الذي يعمل المعاصي، والمقصود بالسوء هنا المعاصي بجهالة، أي بجهالة لعواقبها وما تؤول إليه المعاصي، جهالة لما تحمله المعاصي من الشر والعياذ بالله. وليس معنى أنه جاهلا أنها معصية، بل عالم أنها معصية ولكن يجهل ما تؤول إليه المعاصي وما يكون أهلها عليه في المآل، فهو جاهل بهذا ربما فيحصل له ضرر. ولكن من تاب وعمل المعاصي بجهالة ثم رجع من قريب، أي قبل الغرغرة وقبل الموت، فهذا توبته مقبولة. فالله يقول: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. التوبة إنما هي على الله سبحانه وتعالى، ويستحقها صاحبها إن تابها، هي التوبة التي سمعتها تكون من قريب، هذا تفسير لبعض أهل العلم، ومنهم من قال التوبة المترتبة أو التوبة المستقرة على الله سبحانه وتعالى، ولا نقول الموجبة، لا بأس أن يقال التوبة التي أوجبها الله على نفسه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، أوجبها الله على نفسه. فبعضهم يتحاشى هذا اللفظ يقول هذا قول المعتزلة فهم الذين يجيبون على الله، لا، الله أوجب أشياء على نفسه سبحانه لم يوجبها عليه غيره. أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ هذا حق أوجبه على نفسه جل وعلا ولم يوجبه العباد عليه. فعلى هذا لا بأس إذا قيل إنما التوبة المستحقة على الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى عليه هي لهذا الصنف الذي يعمل السوء، والمقصود بالسوء هنا المعاصي، الكفر وما دونه من المعاصي، بجهالة، أي بجهالة بعواقبها. ليس مع أنه جاهل أنها معصية، ولكنه ربما يجهل ما ترتب عليه هذه المعاصي وهو يعرف أنها معصية. وأما الذي يعمل المعصية وهو لا يدري أنها معصية فهذا ما عليه شيء، ليس عليه شيء إذا كان ما يدري، فإذا بين له قلع عن هذه المعصية هذا ليس عليه شيء. وإنما المقصود بالجهالة هي ما سمعته، كما ذكر بعضهم فقال إن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه سبحانه وتعالى وجودا أوجودا وكرما لمن عمل السوء المعاصي بجهالة، أي جهالة منه بعاقبتها وإجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، وكل عاص جاهل إلى آخر ذلك. هذه كلها جهالة منه، جهالة بالعاقبة، جهالة بما تؤول إليه المعاصي من نقص إيمان أو إعدام إيمان، من نقص إيمان أو إعدام إيمان، إن كانت المعصية كفرية فهي تعدم الإيمان تماما، وإن كانت دون الكفر فهي تضعف الإيمان، فإن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. فالحاصل هذا كله يدخل تحت جهالة، وليس المقصود أنه ما له تمييز، عنده تمييز أن هذه معصية ويعلم أنها معصية ويفعلها. فهذا الله يقبل توبته إذا تاب من قريب قبل الغرغرة، فإن تاب من قريب فهذا تقبل توبته، وإن تاب من بعيد وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما تنفعه، الذي يعمل السيئات فإذا حان الموت وهو في سياق الموت في الغرغرة يقول تبت الآن، هذا ما يم، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن ما ينفع، توبة ما تنفع، الآن وقد عصيت قبله. فهذه توبة ليست بنافعة للشخص أنه يتوب عند الغرغرة وعند معاينة الموت وهو في السياق، فهذه لا تنفعه. وإنما التوبة التي تنفع من قريب، أي قبل الغرغرة وقبل معاينة الموت. والتوبة لها شروط عند أهل العلم دلت عليه الأدلة، فلا بد من توفرها حتى تقبل، ومنها الندم على المعصية التي فعلها العبد، يندم على أنه فعل معصية الزنا، معصية اللواط، معصية السرقة، معصية الغيبة، معصية النميمة، كل هذه كبائر ذنوب، فيندم على ما صدر منه من هذه المعاصي. وهكذا الثاني الإقلاع عن هذه المعصية التي فعلها، يقلع عنها تماما ويتركها. وهكذا الثالث العزم على أن لا يعود إليها، على أن لا يعود إلى هذه المعصية التي صدرت منه. فهذه ثلاثة شروط مهمة في التوبة. والرابع ما أشار إليه ربنا سبحانه في هذه الآية، من قريب قبل الغرارة، فهذه توبة مقبولة تكون من قريب، ويندم على ما صدر منه، وهكذا يعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية. وهكذا أيضا زاد بعضهم هو أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، هذا يدل على أنها توبة صادقة، توب ويندم على ما حصل منه إن أخذ أرضا أو أخذ مالا لأحد غير حله يرده إلى صاحبه. فهذه خمسة شروط على هذا: الندم، الإقلاع، العزم أن يؤدي الحق إلى أصحابه إن كان عليه حق، وهكذا من قريب أي قبل الغرغرة. فإن تاب هذه التوبة فهذه توبة على الله مقبولة، الله يقبلها من التائبين سبحانه وتعالى. أما إذا اختل شيء من هذه الشروط لا سيما الثلاثة التي ذكرتها، الندم، الإقلاع، العزم على أن لا يعود، وهكذا أيضا الرابع هذا من قريب، فهذه توبة ما هي صادقة، تدل على أنها ما هي صادقة ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. يتوب ما هو نادم، ما عنده ندم، ما فيش ندم، ما يتظهر عليه ملامح الندم. وهكذا أيضا يقول أنا تائبه لازال لاجا، ما في إقلاع من المعصية، أو يقول أنا تائبه يتمنى أنه يتمكن من تلك المعصية التي يزعم أنه قد غلع منها، يتمنى أنه يلتقي بها مرة أخرى تلك المعصية، ما عنده عزم على أن لا يعود، هذه توبة مخلخلة. فالحاصل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين، والتوبة بإجماع أهل العلم فرض على العباد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهي فرض على العباد أنهم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى اتفاقا من أهل العلم. ما معنى السوء؟ يعملون السوء، تفضل، المعاصي التي ذروتها الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به، الكفر فيما دونه، فهذا سوء، وسميت سوءا باعتبار العاقبة وما تؤون إليه من السوء، فهي سوء، فسميت سوءا باعتبار ما تؤون إليه من السوء بأصحابها. فقال الله للذين يعملون السوء، أي يعملون المعاصي. قوله بجهالة، نعم، جهالة بالعواقب وما تؤون إليه من إعدام إيمان أو إيش، أو ضعف إيمان، جهالة أيضا من العواقب أنه يترتب عليه سخط للرحمن سبحانه وتعالى، سخط للجبار وهو يعملها. وليس معناه أنه ما عنده تمييز أن هذه معصية، إذا كان ما عنده تمييز ما يؤاخذ، ما يؤاخذ، يقول ما أدري والله أنها معصية، مع أنه سيأتي إجماع الصحابة على أنه كل من عصى الله فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وهو جهالة من هذه الحيثية، جهالة، لكن هنا يأثم الثاني إذا لم يتعمد المعصية، وإنما الذي يأثم ويؤاخذ متعمد المعصية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال رحمه الله قوله تعالى: إنما التوبة على الله، وإنما أداة حصر كما هو معلوم، والتوبة مبتدأ على الله خبر على أصح الأقوال، وللذين متعلق بما يتعلق به الخبر الأول. إنما التوبة مستقرة على الله، مستحقة على الله، واجبة أوجبها الله على نفسه، لا بد أن تقيد بهذا القيد، واجبة أوجبها الله على نفسه، هي لهذا الصنف. قال قوله تعالى: إنما التوبة على الله، قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلها، إنما التوبة على الله أي التوبة التي يقبلها الله، هي لهذا الصنف، والشخص ينبغي أن يجدد التوبة. فرسول الله توب في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن يعلم الأمة أنهم يحرصوا على التوبة ويتعاهدون هذه العبادة العظيمة ولا يغفلون عنها. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم، ليل ونهار، وأنت تقترف معاصي ربما تشعر ببعضها وبعضها ربما ما تشعر بها، ربما تغفل عن كونها معصية وهي معصية في حقيقة الأمر. فإذا نحتاج إلى توبة دائما مستمرة، توبة بالقلب وتوبة باللسان. قال الحسن يعني التوبة التي يقبلها الله، يقبلها فيكون على بمعنى عنده. هذا قول، أن على هنا حرف الجر بمعنى عند الظرف. إنما التوبة عند الله للذين يعملون السوء بجهالة، التوبة هذه التي عند الله سبحانه وتعالى يقبلها، فعلى هذا تكون على بمعنى الاسم هذا، ولا تخرج عن كونها حرفا فهي حرف، لكن بمعنى الظرف. إنما التوبة عند الله. وقيل من الله، إنما التوبة من الله، فعلى هنا بمعنى من. وقال أبو حيان هي على بابها، إنما التوبة مستقرة على فضل الله سبحانه وتعالى، إنما التوبة مستقرة على فضل الله جل وعلا، فهي على بابها ولم تخرج عن معناها الأصلي، فهي باقية على أصلها، ويكون التقدير إنما التوبة مستقرة على الله، هذا لا بأس به. والأصل هو عدم إخراج الحرف عن معناه الأصلي متى أمكن ذلك، إنما التوبة مستقرة مترتبة على الله إلى آخر ذلك. هذه أقوال في من أو في على، فقيل بمعنى عند وقيل بمعنى من. إنما التوبة عند الله، إنما التوبة من الله، وقيل هي على بابها، أي على تكون على الأصل وهو الاستعلاء، إنما التوبة مستقرة على فضل الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة، قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة، وهذا حق، هذا لا شك فيه، أن كل ما عصي به الله فهو جهالة، يعتبر جهالة والعياذ بالله، عمدا كان أو لم يكن. حتى الخطأ، المعصي، الخطأ فهي جهالة في أصلها، لكن لا يأثم عليها صاحبها، لا يأثم الشخص على ارتكاب المعصية دون عمد وقصد، هذا لا يأثم عليه، وإنما يأثم الأول الذي تعمد هذه المعاصي ارتكبها وهو يعلم أنها معاصي، يعلم أنها معاصي. أما المكره عليها أو كذلك الجاهل بكونها معصية فلا يترتب الحكم إلا بعد العلم، لا يترتب الحكم إلا بعد العلم كما هو معلوم، فهذا ما يعلم أنها معصية، فكيف نرتب على ذلك حكما عليه؟ ولكنه إن علم أنها معصية ثم فعلها وهي معاصي الكفارة تبقى الكفارة عليه، ويبقى معذورا أو يبقى غير آثم على ما ذكر بالنسبة للجانب الآخر، وإلا في الجانب الأول فهو مؤاخذ إذا علم أنها معصية، لكن ما يعلم ما الذي يترتب على المعصية، ما الذي يترتب على المعصية ما يعلمه، كمجامعة الأهل في نهار رمضان، فإذا علم الشخص أن هذا حرام لكن ما يدري ما الذي يترتب على الحرام هذا، فإنه لا تسقط الكفارة عليه بجهله هنا، لأنه علم أصل المعصية أن هذه معصية، فتبقى الكفارة عليه، لا يقول والله ما ندري أنه سيترتب على جماعي لزوجتي كذا وكذا من هذه الأمور التي لا أطيقها، لو كنت أعرف ما أتيت، لا أعرف أنها معصية لكن ما أدري إيش الذي سيترتب عليها، فلا تسقط الكفارة لأنه يعلم أنها معصية وأن هذا الفعل لا يجوز بنهار رمضان، فتبقى الكفارة عليه ولا تسقط. وأيضا الإثم في الجانب الآخر لعلمه يبقى علمه عليه، فهو آثم لانتهاكه حرمة رمضان. قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة، ويكفي حتى لو تاب من معصية واحدة فهي توبة صحيحة على أصح الأقوال، بل هذا قول أهل السنة. فبعضهم ربما عنده معاصي كثيرة ويتوب من معصية واحدة يبقى آثم في المعاصي الأخرى التي ولاج فيها، وتوبة صحيحة من معصية إيش؟ من معصية واحدة، يفعل الزنا ويفعل الربا ويفعل يشرب الخمر، تاب من الزنا هذه توبة مقبولة من الزنا، ويبقى آثم على إيش؟ على ما هو مستمر فيه من المعاصي الأخرى لم يتب منها، والتوبة من معصية واحدة مقبولة خلافا للمعتزلة لابد يتوب قال من جميع المعاصي، وهذا لابد لا شك، لكن إن تاب من معصية واحدة قبلت توبته من المعصية الواحدة، ويبقى آثم في المعاصي الأخرى التي هي ينج فيها ومستمر فيها. ولا نقول أنه إذا تاب من معصية واحدة ما هي مقبولة التوبة، لابد أن يتوب من جميع حتى تقبل التوبة، هذا مو صحيح، بل لو تاب من معصية واحدة قبلت من هذه المعصية ويبقى آثم في المعاصي الأخرى، والمعتزلة يخالفون هنا. قال رحمه الله: على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. نعم، كل من عصى الله فهو جاهل بالاعتبار الذي تقدم تفسير الجهالة فيه، وهو جاهل أي بالعواقب. وقال مجاهد: المراد من الآية العمد. قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته. للذين يعملون السوء بجهالة، لم يجهل أنه ذنب ولكنه جهل العقوبة، فهذا بجهالة يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى بجهالة، وليس معنى أنه جاهل بالمعصية. قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته. وقيل معنى الجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية، هذه جهالة أيضا، تقديم العاجل على الآجل فيختار اللذة الفانية على اللذة الباقية، فهذا أيضا نوع من أنواع الجهالة وكلها صواب، هذا كله جهالة يعتبر، سواء كان جهالة بالعقوبة أو جهالة بما سمعته، جهالة بهذا الاعتبار تقديم وتأخير، فيقدم اللذة الفانية على اللذة الباقية، هذا عمل معصية بجهالة، ولكن باب التوبة لا يغلق إلى قيام الساعة، وباب التوبة مفتوح يلجه التائبون، والله سبحانه وتعالى يفرح بكل تائب منهم يقبل عليه جل وعلا، هذا كلهم باب التشجيع للناس على التوبة، وأنهم يبادروا ولا يسوفوا ولا يؤخروا، فإنك لا تدري متى الأجل، والله ما تدري متى الأجل، تخرج الآن من المسجد وقال فلان يا جماعة كيف، خلاص حل أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذن لابد من استعداد، ومن أعظم ما يستعد به الشخص للموت التوبة، هذا أفضل ما يقدمه لنفسه قبل الموت، أنه يتوب من ذنوبه ولا يتساهل فيها، صغير كان صغيرا كان أو كبيرا لا يتساهل فيه، يتوب ما استطاع من الصغائر إلى ذلك سبيل يتوب، والكبائر يجب عليه، يجب عليه أن يقلع عنها تماما، لا يلقى الله بهذه الكبائر، وأما اللمم ربما يحصل منه شيء، يحصل منه شيء فهو غير معصوم، لكن يستمر في الكبائر هذا بلاء. قال: ثم يتوبون من قريب. قيل معنى قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها. وقال السدي والكلب: القريب أن يتوب في صحته، وهذا يقول شوكاني قول باطل، لأن رسول الله يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر سواء في صحته أو لم يكن في صحته، هذا يقول قول باطل أن يتوب في صحته قبل مرض موته، هذا غير صحيح، بل لو تاب في مرض موته قبل الغرغرة توبة صحيحة، فهذا يعارض القول الأدلة، هذا القول يعارض الأدلة التي تدل على أن الشخص تقبل توبته ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، ولو كان في فراش الموت، في فراش الموت ولا زالت الروح موجودة ولا زال الإدراك ولم ينزل به الموت بعد، وليس في سياق الموت ولم يعاين الموت، توبة مقبولة مع ما تقدم من الغرغرة، ما هو في الغرغرة، هذا ما هو صحيح، هذا الكلام كما قال الشوكاني رحمه الله هذا قول ضعيف بل باطل، لقوله إن الله يقبل التوبة توبة العبد ما لم يغرغر. وقال السد والكلب القريب أن يتوه في صحته قبل مرض موته، وقال عكرمة قبل الموت، هذا قول صواب لا بأس، وقال الضحاك قبل معاينة ملك الموت، وهذا أيضا جيد قبل الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ما تقبل توبة، وهكذا قبل معاينة الموت، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فتوبة مقبولة، وهكذا ما تقدمت الآية، حتى إذا أدركه الغرق قال إني تبت الآن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا ما تنفعه لأنه قد عاين الموت وعاين ملك الموت. فالحاصل القولان متأخرا هم الصواب، قبل الموت وهكذا قبل معاينة ملك الموت، فهذه توبة مقبولة، وأم يعني قصي نعم توبة مقبولة من قريب، هذا معنى من قريب، وأما من قريب في الصحة هذا مو صحيح، ولا شك أنه يتوب في الصحة مقبولة توبته، وهكذا أيضا في المرض قبل الغرغرة مقبولة، لكن هذا تفسير من قريب بهذا المعنى مو صحيح. قال رحمه الله وقال عكرمة قبل الموت، وقال الضحاك قبل معاينة ملك الموت، أخبرنا عبد الواحد أحمد عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير، جبير بن نفير له قصة مع بعض الصحابة لما فتحت قبرص، من الصحابي هذا الذي رآه جبير يبكي جانبا والناس في فتح وعزل الإسلام وظهور الإسلام وهو في جانب يبكي، من هو؟ أبو الدرداء، نعم أحسنت، فقال يا أبو الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير، أما ترى أنهم بينما هم أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك عصوا الله فأذلهم الله، فنحن نخشى أن نعصي الله سبحانه وتعالى فنصير إلى ما صاروا إليه، فهو يبكي يرى أمة كانت ظاهرة قاهرة لها الملك ولها السؤدد والريادة والسيادة، فإذا بها تذل في بلدها يغزوها أهل الإسلام، يغزوها إلى بلدهم، يغزو تلك الأمة، فيذلهم الله بأهل الإيمان وأهل التوحيد، فتفكر فيهم أبو الدرداء كيف هذا، فجلس يبكي، قال بينما هم أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك عصوا الله فصاروا إلى ما ترى يا جبير، موعظة جميلة، فلا يغتر الشخص أن تكون له الدولة أو الدولة الدولة في يوم من الأيام، فتلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم لك وغدا عليك، وما تستمر دولة لأحد واستمرار لأحد، وإنما الأيام كما في الآية تلك الأيام نداولها بين الناس، فاليوم ظهور وقهر للأعداء، وغدا ربما إذا ارتكبت معاصي ذل كما هو حال أهل الإسلام الآن، حال أهل الإسلام هو الآن الحاصل، كانوا قبل في ظهور وأموال كسرى وقيصر تساق إلى المدينة يغزونهم إلى عقر دورهم، ما ينتظرون أنهم يأتون إليهم بل يذهبون إليهم فاتحين وقاهرين لهم وداعيين للإسلام، إما إسلام وإلا سيف أو جزية إن كانوا من أهل الجزية، والآن هم إلى دورنا يأتون، إلى دورنا يسلطون على خيراتنا سواء كانت من موارد هذه النفطية أو غيرها، تسلطون عليها وتحكمون فيها، أيش السبب؟ ما أشار إليه أبو الدرداء، بينما هم أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، هذا هو السبب الذي أذل الله به من أذل، فليس بيننا وبين الله أنساب، وإنما بيننا وبين الله طاعة، فإن نحن أقمنا طاعته أعزنا الله، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور مع أبي عبيدة، فما هو الحديث الذي مع أبي عبيدة وقصة مع أبي عبيدة؟ قال نحن إيش؟ كنا أذل قوم، قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإن نحن أردنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، كلام عظيم والله، فإن نحن أردنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، نحن أردنا الآن ديمقراطية تعزنا والانتخابات ومسايرة أعداء الله سبحانه وتعالى واقتفاء آثارهم، ظننا أن هذا العز الرقي، فأذلنا الله وسلطهم الله علينا وهاننا الله سبحانه وتعالى بأولئك الفجرة، لأننا طلبنا العزة في غير أو من غير مواطنها ومن غير مواردها وحصل الذل. فالعزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله. وهذا صنيع كثير من المنافقين، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما سر في أنفسهم نادمين، فتجدهم يميلون إليهم ظنا منهم أن العزة جهتهم أو ظنا منهم أن العزة جهتهم، وهذا مو صحيح. إنما العزة لله جل وعلا ولرسوله ولأهل الإيمان. فهذه مواعظ جميلة والله، وعظ بها جبيرا رحمه الله أبو الدرداء موعظة، وكذلك عمر لفت النظر إلى ما لفت أبو الدرداء أن ما في عز إلا بالطاعة. قال عن جبير بن نفير عن عبد الله، وهذا على مستوى الأفراد فضلا عن الجماعات، أفراد يعزهم الله ويذلهم الله، منهم من أعز الله بطاعته وأكرمه بالعز بسبب الطاعة، ومنهم من أذل الله، هؤلاء أفراد. فكيف بمجتمعات تستقيم لا شك أنه يحصل لها عز، سواء كانوا الأفراد أو الجماعات يحصل العز بالطاعة. انظر لمن أقام الطاعة من أهل العلم ممن سبق وممن هو في هذا العصر، كيف أكرمهم الله سبحانه وتعالى وأعزهم وأبقى ذكرهم، هم أفراد أبقى ذكرهم جل وعلا. وهكذا أيضا ممالك متقدمة أعزها الله سبحانه وتعالى بسبب إقامة الطاعة. قال رحمه الله عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس مغرورون والله، أغرهم الغرور. إيش الغرور هنا؟ أغرهم الغرور بالضم. عبد الله الشيطان، أحسنت. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا الأسود أخبرنا أبو الأسود قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم. ما حل هذا السند؟ كم علة فيه؟ ضعيف. ما هي علته؟ من لهيعة، وأيضا بقي علة أخرى، دراج عن أبي الهيثم. نعم أحسنت. ضعيف، فيه علتان، من لهيعة وكذلك دراج. عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. البني إيش يا أخواني يقول هذا الحديث؟ قال الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة، كان يحسن شيء من أصول الحديث هذا. انظروا لنا إيش قال الشيخ رحمه الله فيه، وهذا لا شك حق، فإن الشيطان قد وعد وتوعد بهذا الشيء أنه يغوي ابن آدم ما دامت الروح في جسده. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقسم: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. فهذا قد دلت عليه الأدلة أن الله يغفر لعباده المستغفرين، كما تقدم في الحديث المشهور: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله ذكر ويستغفرون، ثم قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فهذا لا شك له أصوله، وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لكن ارتفاع مكاني هذا الله أعلم. إيش قال الشيخ؟ ما في أحد وجد لنا الجهاز هذا في الجهاز؟ إيش قال الذي يعرف بذهني شيء من هذا؟ راح ما في الحديث، ما هو موجود. علة هذا الحديث النيعة خل عندنا هنا، لا قصي هل ذكر شيء لا تحسينه؟ السلسلة الصحيحة موجود في السلسلة برقم 104. قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. مكاني هذه احتاج لنظر وارتفاع مكاني، هذا الذي أشكل هو ارتفاع مكاني، ما هو موجود هنا. هذه الزيادة لعلها من طريق النهي لا شك، ودراج ضعيفة، لكن الحديث يذكر بهذا اللفظ من غير ارتفاع مكاني. وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال الألباني في سلسلة صحيحة، والبيهقي في الأسماء من طريق عمرو بن حارث عند الراجع عن ابن هيثم عن أبي سعيد أن رسول الله فذكر، قال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، الحاكم يقول وافقه الذهبي، الشيخ رحمه الله يرى أن هذه العبارة يعني خلاف الأولى، وإنما يقال وسكت عنه الذهبي إذا لم يوافقه في التصحيح، يقال سكت عنه الذهبي ولا يقال وافقه الذهبي لأنه ما تكلم، فإن ذكر وسطر أنه صحيح نعم يكون وافقه، وإن لم يذكر شيئا يقال سكت عنه الذهبي. وكثير من أهل العلم إن لم يذكر شيئا الذهبي في هذا الحديث بتعليق عن الحاكم يقول أنه وافقه الذهبي لأنه سكت، هذا يدل على أنه موافق له. ولا السكوت ما هو موافقه، قد يسكت سهوا، قد يسكت لأمر ما، وإنما إذا كتب نعم يقال وافقه تأييدا أو اعتراضا، بس يقال وافقه إذا أيده، إذا أيده. وعبارة الشيخ رحمه الله أدق، فإن سكت الذهبي لا يقال وافقه الذهبي، وإنما يقال سكت عنه الذهبي وسكت عنه الذهبي. هكذا كان يكرر هذه الفائدة في درسه، وله تحقيق على المستدرك، له تحقيق على المستدرك، ويقول للطلاب ويكرر عليهم إذا سكت الذهبي لا نقول وافقه الذهبي كما يقول بعضهم، وإنما نقول وسكت عنه الذهبي ولا نقول وافقه الذهبي. وصحيح أن عبارة أسلم وأدق، نقول سكت من أين الموافقة، ما تكلم بشيء وما كتب شيئا. فالحاصل الحديث صحح الألباني في السلسلة برقم 104، وهذه الزيادة ما هي موجودة، وارتفاع مكاني. استفدنا من هذه الآية وهي حث العباد على التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن الشخص لا يأس من نفسه. المذنب يا إخوان ما ينبغي أن يأس ولا يقنط في رحمة الله جل وعلا، مهما ارتكب من الجرائم والمعاصي ثم أقبل على الله جل وعلا فالله يفرح بتوبته ولا يأس من نفسه، يقول أنا قد زنيت وقد فعلت وقد فعلت. يا أخي باب توبة مفتوح، الحمد لله باب توبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى من رحمته جعل هذا الباب للعباد حتى لا يحصل لهم قنوط ويأس من رحمته. ولا يأس من رحمة الله إلا من تعلمون من الظلمة والكفرة، وأما المؤمن ما عنده يأس من رحمة الله أبدا، فالله قد أعلم العباد في كتابه أنهم يتوبون إليه ويقبلون عليه، ومن أسمائه التواب الرحيم جل وعلا، تواب رحيم من أسمائه. والله يقول والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعد ما ذكر الشرك وذكر الزنا وذكر معاصي، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وتقدمت معاصي جرائم ما هي سهلة، والله يتوب عليه إذا تاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا أحسنته، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بدل ما كانوا على الشرك يبدلهم بالتوحيد، بدل ما كانوا على الزنا ربما عوضك الله زوجة وحلال، وهكذا أيضا قتل النفس تكون معصوما من هذه المعاصي، يبدل الله سيئاتهم حسنات، بأي من معاصي إلى طاعات، هذا معنى التبديل عند جماعة من أهل العلم. وليست السيئة تكون حسنة أبدا، ما تكون السيئة حسنة البتة، وإنما يبدل عمل سيء إلى عمل إيش؟ صالح، عمل سيء إلى عمل صالح. وفي خلاف ذكره ابن مفلح رحمه الله في التبديل، إيش المقصود بقول يبدل الله سيئاتهم حسنات، إيش المقصود بالتبديل هنا؟ والذي يظهر تبديل المعاصي بالأعمال الصالحة. قال من كان معتكف هل له أن يجلس في السكن، وأن السكن من المسجد؟ ننصح بأن يجلس في المسجد لأنه قد صار سكنا، صار سكنا للطلاب، هذا الذي هو الأعلى، فإنهم لا يصلون فيه ركعتين ولا يجب عليهم ذلك والله أعلم، فعلى هذا يكون ليس من المسجد وله أحكامه إذا قد جعل لهذا الغرض، إذا قد جعل الأعلى لهذا الغرض، كالبيت الذي ربما يبنى في أعلى المسجد، في أعلى المسجد، فإذا جعل لهذا سكنا وتمحض فيه هذا الشيء فإنه يصير سكنا وليس له أحكام المسجد المعلومة، فننصح أن يبقى في المسجد، وليس بلازم أن يبقى في مكان معين، فإن احتجز مكانا معينا وجلس فيه فقد جعل رسول الله له مكانا معينا ونصب خيمة واعتكف فيها، ولكن نحن الآن ما نحتاج إلى شيء من هذا لما تعلمون من فتن، ما يصلح يصلح لنا الإخوة خيام، هنا ما فيش خيام، يعتكف يجلس في مكان وينزل الله خيرا، يدخل أحد ما ندري في الخيمة هذه، أنت في الصلاة ويدخل الخيمة وما فيش حد يدري به، ما نحتاج إلى شيء من الخيام ولا نأذن بهذا، لا زهدا ورغبة عن السنة كلا والله، وإنما لما تعلمون من درء المفاسد. قال يرد قول السدي عندما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله وهو في مرضه، أحسنت، نعم أدلة كثيرة أحسنت، منها هذا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، وكان في مرضه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.